السجن الحراش الآن أصبح لأول مرة منذ إنشاء هذا السجن عام 1915 قبل أكثر من قرن من الزمان، لأول مرة من تاريخه أنشأته السلطة الاستعمارية يمارس دوره الحقيقي في سجن كل من متهم ومجرم حقيقي. هذا ما أكثر فيه يعني الظروف. لا، هو سجن قديم جدا، يعني تبذل إدارته جهود كبيرة باش يحتضن هذا العدد الكبير من المحبوسين، والآن أصبح يعني ما يقال أنه في أجنحة VIP يعني لكبار المسؤولين السابقين وفي أجنحة عادية. لا غير ممكن، غير ممكن. كيف لا ما نقولش هو أن على حسب درجة المحكوم عليه نهائيا عنده جناح والمحل التحقيق عندهم جناح، على حسب التنظيم الداخلي الموجود في قانون السجون ما يفيدنا الآن. لا يوجد VIP، أؤكد ذلك يعني من الجميع الناس اللي راحوا زاروا لتما المحامين يعني العائلات يأكدوا أنه الجميع يطبق يعني عليهم قانون السجون. مهما كانت المناصب التي تقلدتها، لا يمكن، مهما كانت الملايير التي في حساباتك، لا يمكن أنت قانون السجين يطبق على الجميع، عنده الحق في الزيارة مثل أي متهم آخر كل 15 يوم من طرف العائلة نتاعه، عنده الحق في الزيارة تاع المحامي نتاعه، عنده الحق تلحق له القفة كل 15 يوم، الحق في الخروج كل 15 يوم. نعم كل 15 يوم. ولما تفصل القفة وهذه دارها طيب لوح في عهده، في السابق كانت كل أسبوع دارها لابناء الشعب، ولكن الآن هم طاحوا فيها حتى يعني الناس اللي كان يحميهم كل 15 يوم مرة، الزيارة كان يعني 10 دقائق في كل 15 يوم. لما تفصل القفة يأكل من أكل المساجين. نعم يكون أكل المساجين، يعني المعروف أنه رغم أنه محسن ولكن يبقى أكل سجن، نؤكد ذلك، يعني اكتظاظ الداخل، معاملة الرقابة اللصيقة، ولكن ربما في بعض الشخصيات اللي تشكل خطر على يوجد خطر على حياتها داخل السجن أو تشكل هي خطر على الناس، هنا هذا القانون السجون يسمح لهم لإدارة السجن تعزلهم عن بقية المساجين وديرهم في زنزانات خاصة وفي يعني كلوارات خاصة، يعني أجنحة خاصة لعزلتهم وحمايتهم أولا من أنفسهم خوفا عليهم الانتحار، بعزل يعني من جميع الوسائل، حتى الخيط نتاع الصباط ممنوع عليه باش ما يستعملوش باش يخنق روحه، نتعلموا كاين نعم، ويكون محل رقابة دائمة ليه، مثلا انه الأضواء تاع الغرفة تاعو ما تتغلقش 24 ساعة، يكون هناك المراقبة دائمة، يعني واحد التفاصيل تلقاها في تنظيم يعني هما في الجناح هذا يتلاقاو مع بعضهم. لا أعتقد في حالة العزلة يكون هناك ديروا مجلس حكومة وديروا ثلاثية مدام شوية رجال أعمال لا يمكن ذلك، لا إلا بإذن مسبق من إدارة السجن وطلبات، أمور معقدة، ولكن كل واحد يخصك نظام العزلة الأمنية، صعب جدا أنه سجين يلتقي بسجين آخر. نعم سيدة اللواء، أن تكون في مناصبك وأن تكون في مؤسساتك وملاييرك وتصبح في هذه الظروف التي تحدث عنها الأستاذ إبراهيم، صعب جدا يعني. ماشي صعب. وبئس المصير. ماشي صعب. هل كان يتصور هؤلاء ربما قبل شهور أنه راح يكون مصيرهم؟ لعل لو كان عنده هذا البصيرة. أعطيك الصحة، لو كان عنده هذا البصيرة ما يديرش واش دار. كان حوايج ثلاثة ما الإنسان العادي ما يديرهمش. رأي البصيرة تكون أستاذ أنا. كان ثلاثة حوايج الإنسان العادي ما يديرهمش. الحاجة اللي عيب والحاجة اللي ممنوعة والحاجة اللي حرام، هذا الإنسان هم تقريبا هذو كلهم من بعضه، العيب والممنوع والحرام يعني. بارك الله فيك. واللي دارهم هذو لازم لبكى عند رأس الميت، لازم تبكى عند رأس الميت، لازم تتخلص وشي.